الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زلنا في ذكر أنواع العلاقة التي تكون بين القلب وبين المحبوب، وكنا قد وقفنا على حديثه عن التتيم، وهو مرتبة من مراتب العلاقة بين القلب وبين المحبوب. فنسمع إلى كلامه ونحاول أن نبذل والقصارى جهدنا ووسعنا في أن نصل إلى مرتبة العبودية لله عز وجل التي هي أعلى مراتب العلاقة بين القلب وبين الله عز وجل. وأما ما يزعمه غلاة المتصوفة وغيرهم أن أعلى مراتب العلاقة بين القلب وبين الله هي مرتبة الهيام أو مرتبة العشق، فهذا من خزعبلاته ولا أصل له في الكتاب والسنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح خاصة أنبيائه ورسله وأوليائه بالعبودية التي هي أعلى مراتب ارتقاء القلب في العبادة للمحبوب سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. فنسمع على كلام ابن القيم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم التتيم هو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل، قد ذللته الأقدام، فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته في العبودية، فلا منزل له أشرف منها. إذن آخر مراتب الحب التتيم من حيث اللغة العربية، وهو تعبد المحب لمحبوبه. ولذلك تقول العرب: تيمه الحب، أي عبده وخضعه. وتقول العرب: تيم الله، أي عبد الله. وتيم قريش فخذ من الأفخاذ، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. طيب، قد يأتي سؤال: لماذا لم يأتي هذا اللفظ في القرآن في استخدام العبادة والتعبد؟ الذي جاء في القرآن والسنة لفظ عبد الله لا تيم الله، ولفظ التعبد وليس التيمم التتيم، ولفظ العبادة وليست لفظة التتيام. لأن لفظ التتيم مشعر بالمذلة التي ذاقها من وصل إلى هذه المرتبة من حيث تعلقه بمحبوبه. أما لفظ التعبد فإنها مشعر بالمدح والكمال، فإن من وصل إلى هذه المرتبة لا يمكن أن يكون إلا أنيسا في الوحشة، عظيما في الوحدة، يكون آمنا في الخوف، مطمئنا للأقدار. ولذلك جاءت هذه الكلمة العظيمة التي فيها طمأنة القلب إذا وصلت إلى هذه المرتبة مع الله سبحانه وتعالى. فالعبد يجتهد ويبذل وسعه ويجعل الحب قائده والرجاء جناحه والخوف الجناح الآخر والعبادة طريقه، فيصل إلى غاية الحب. وغاية الحب الجمع بين هذه الأمور، أن الحب هو الرأس الذي يقودك، والرجاء والخوف الجناحان، والعبادة الطريق الذي به تسير حتى تصل إلى مرضات الله عز وجل. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي في العبودية، أقرب ما يكون أحدكم إلى ربه وهو ساجد. لاحظ له، إن الله يقبل على أحدكم ما دام في صلاته ما لم ينصرف بوجهه عنه، شيء عجيب سبحان الله. فمقامات الرقي هي في العبادة، والعجب كل العجب ممن يزعم الوصول وهو قد ترك العبادة وزعم أنه بلغ مرتبة اليقين. لو كان بلغ مرتبة اليقين لكان قد بلغ الغاية في العبادة. فإن الله ذكر عن الملائكة وهم قد وصلوا إلى مراتب اليقين، حق اليقين وعين اليقين، ومع ذلك ذكر الله عنهم فقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال سبحانه: هذه المقامات الثلاثة هي أشرف مقامات، مقامات قامها النبي صلى الله عليه وسلم. ومقام الدعوة هذا مشرف ومؤذن ومخبر بقضية الدعوة. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة إلى الله. ومقام التحدي بالنبوة إثبات الرسالة وإثبات النبوة. ومقام الإسراء إثبات علو مكانته ومنزلته. نعم. قال رحمه الله: فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فقال، وهذا في مقام الدعوة. نعم. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا في مقام التحدي. نعم. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مقام الإسراء. وهناك مقامات أخرى ذكر الله نبيه بوصف العباد، لأنها مقامات علية، منها مقام إنزال الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومنها مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومقامات أخرى كلها شريفة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يناده الله باسمه ولا بوصف آخر غير العبودية، دل على أنها مرتبة عالية، من وصل إليها وصل الغاية العظيمة. نعم. التي من أجلها خلق الله الخلق، وأرسل الله الرسل، وأنزل الكتب. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. حتى في مقام الشهادة لا يصح شهادة الإنسان حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، لا بد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية التامة لله والرسالة من الله. نعم. قال رحمه الله: والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفي نفسه. قال تعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك. قال رحمه الله: فصل. وأصل الشرك بالله والإشراك في المحبة كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. لماذا هنا السؤال؟ لماذا كان المشرك سفيها؟ لأن الجزاء من جنس العمل، من لم يكرم عقله بعبودية الله أذله الله حتى يجعله أهون عنده من البهائم. البهائم الرتع لا تعبد الأصنام ولا تعبد الأوثان ولا الغيران ولا الأحجار، لكن هذا المشرك الذي سفه نفسه وعقله لما الجزاء من جنس العمل، لما لم يكرم عقله أذله الله بأن صار أضل من البهائم يعبد أناسا مخلوقين لله عز وجل، أشياء مخلوقة لله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وإن تعجب فاعجب أن هؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى يعبدون معبودات موهومة غير موجودة، إما ميتة مرحومة أو مجحومة، وإما جمادات لا تسمع ولا تبصر. فاسمع إلى هذا العجب العجاب، كيف عاقبهم الله لما لم يكرموا عقولهم بالتوحيد بأن جعلهم سفهاء العقول. ولهذا قال الله عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش هم أضل؟ من وجهين: الأول أن البهائم لا تعبد الأصنام والأوثان فهي في ربوبية الله العامة، والأمر الثاني أن البهائم غير مكلفة حتى تعاقب، وهذا مكلف ولا يمتثل الأمر. فالتوحيد إكرام للنفس، إكرام للعقل، والشرك تسفيه للنفس، تسفيه للعقل. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والشرك أعظم الذنوب من وجهين: أن فيه بخسا لحق الله عز وجل وكمال غناه، والوجه الثاني أن فيه تسفيها للعقل. لو قلنا لإنسان: اسأل هذا الجدار واطلب منه، يقول: أنت مجنون، شلون أطلب من الجدار؟ طيب أنت تأتي عند القبر وتطلب منه، أنت تطلب من الصليب، أنت تطلب من الصنم، ما الفرق بين الجدار الذي لا يسمع ولا يبصر وبين الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر؟ قال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال عز وجل عن أصنامهم: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا حال الأصنام وحال العابدين، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وأصل الشرك الإشراك في المحبة، وهذا لو تأمله الإنسان يجده مضطردا. فما من أحد أشرك مع الله إلا كان ابتداء شركه من جهة المحبة. أحب أشياء ورفعوهم في المحبة إلى درجة محبة الله فوقعوا في الشرك. قوم نوح أحب ود ويغوث ويعوق ونسرة. اليهود أشربوا في قلوبهم العجل، ها أشربوا وين؟ في قلوب العجل. النصارى أحبوا عيسى وأمه إلى درجة أن وصلوهما إلى درجة الألوهية. وهكذا أناس فعلوا في هذه الأمة كالسبئية الذين عبدوا علي وغيرهم من الباطنية والمشركين، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ومحبة المؤمنين لله عز وجل أشد. لماذا أشد؟ نعم. قال رحمه الله: وقيل بل معنى أنهم أشد حبا لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما شركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. إذن المؤمنون أشد حبا لله. لماذا المؤمنون أشد حبا لله من المشركين؟ من وجهين: الأول أن حب المؤمن لله خالص، وحب المشرك لله مخلوط مدخول. الثاني أن محبة المؤمن لله موافق للشرع، ومحبة المشرك لله موافق لهواه. نعم. قال رحمه الله: ولما كان مراد الله من خلقه خلوص هذه المحبة له، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار. وجمع ذلك وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهم عن الآخر بالإنكار تارة. نعم. شيخنا عندنا وجمع وإفراد. ماشي، إذا الشكل ما في بأس. نعم. وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر، فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. الولي والأولياء في القرآن، الولي والأولياء في القرآن بمعنى المحبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أخبر أنه ليس لنا ولي وهو المحبوب الذي يتولى أمرنا. الولي المحبوب الذي يتولى الأمر، المحب الذي يتولى الأمر. بالنسبة للمؤمن ليس له ولي يحبه حبا عظيما ويتولى أمره مثل الله عز وجل. بالنسبة للعبيد ليس لهم ولي يتولى أمرهم مثل الله، فالواجب عليهم أن يحبوا. الذي نراه في الواقع أن الله يتولى أمور عباده وهم لا يحبونه خالصا، ولذلك قال الله ما لكم من دونه من ولي، أي ليس لكم أحد يتولى أمركم تولي المحب لحبيبه، فكيف تنصرفون عنه إلى غيره؟ وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي، أي حبيب يتولى أمرهم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف تحبه على ماذا؟ تحبه على ماذا؟ على وصف خلقي موجود فيه، فأنزل حبك واجعله حبا بقدر منزلته. أما الحب العظيم فلا يكون إلا لله. قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، على سبيل الجمع أولياء محبوبات، اتخذوا أولياء محبوبات زعموا أنها تتولى أمرهم، والحال أن الله أرحم بهم من أمهاتهم، فكان الواجب عليه من يحبوه حبا أعظم من حبهم لأمهاتهم وآبائهم وكل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى. الذي يستيقن أن الله أرحم به من أمه يحبه حبا عظيما، الذي يستيقن أن الله يتولى أمره في كل لحظة وآن يحبه حبا عظيما، الذي يستيقن أن الله عز وجل أكرم عليه من كل كريم يحبه حبا عظيما لا يلتفت إلى حب غيره. ولهذا المؤمن يدرك أن من أسماء الله الولي، ومعناه الولي بمعنى فعيل بمعنى فاعل، أن يحب ويتولى أمر المؤمنين، أو ولي فعيل بمعنى مفعول أي محبوب يحبه المؤمنون ويتولونه سبحانه وتعالى. هذا المعنى موجود عند المؤمن، ولذلك المؤمن ولي الله، يعني شنو؟ يحبه ويتولاه وينفذ أمره ويطيعه. والله ولي المؤمنين، ما معنى والله ولي المؤمنين؟ يحبهم ويتولى أمرهم. فبقدر ولايتك، ولايتك بفتح الواو المحبة وليس الولاية الإمارة والحكم، بقدر ولايتك لله تكون قريبا من نيل ولاية الله عز وجل. انظر إلى قلبك، ما منزلة الله في قلبك؟ ما منزلة أمر الله في قلبك؟ ما منزلة نهي الله في قلبك؟ ما منزلة مراقبة الله في قلبك؟ ما منزلة سمع الله في قلبك؟ تنال المراتب في الولاية. نعم. قال رحمه الله فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. هذه قضية عجيبة. إذا والى العبد ربه، الله سبحانه يجعل من لدنه له شفيعا وشفعاء. شوفوا كيف الله إذا أحببته حبا خالصا يجعل لك شفيعا وشفعا، يحببك إلى أوليائه، يحببك إلى صلحاء عباده، يحببك إلى خلقه، تتيسر أمورك. نعم. قال رحمه الله: فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأملوا معي أن الشفاعة لأهل التوحيد تكون بقدر كمال توحيده، وكمال التوحيد بقدر خلوص المحبة، بقدر أداء العبادة، وصول إلى مرتبة العبادة. إذن من أولى الناس بالشفاعة؟ أصدقهم قولا للا إله إلا الله. من أولى الناس بالشفاعة؟ أحبهم للا إله إلا الله. من أولى الناس بالشفاعة؟ أكثرهم يقينا بلا إله إلا الله. فالشفاعة الثابتة هي لأهل التوحيد بقدر توحيدهم، وأما الشفاعة الشركية فهي منفية. نعم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها، إن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته من محبة الله. وكذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ في الصحيحين: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يعني هذا كله فيه إشارة إلى أن الخلوص في حب الله عز وجل هو الذي يوصل إلى عرى الإيمان وكمال الإيمان وحلاوة الإيمان، ويوصل إلى نيل المراتب العلية في العبودية. فينبغي على الإنسان أن يلحظ هذا الملحظ، وهذا يتأتى بأمور: الأول أن يخلص محبته لله عز وجل، الثانية أن يكون حبه لما سوى الله حبا في الله ولله لا حبا مع الله، أن يكون حبه لما سوى الله حبا في الله ولله لا مع الله، الثالث أن يبذل قصارى وسعه وجهده في تقديم محاب الله ورسوله على محاب نفسه. إذا فعل هذه الأمور الثلاثة يرجى أن يصل إلى استكمال الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان. نعم. فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها كذلك. قال رحمه الله: فصل. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. محبة الله هذه وحدها لا تكفي. لماذا لا تكفي؟ هذه مسألة مهمة ترى، لأنها لابد أن تكون خالصة. أرأيتم لو أن إنسانا عبد الله، هل هذه العبودية كافية في الخلوص؟ الجواب لا، حتى يدع الشرك كله. فكذلك المحبة محبة الله وحدها لا تكفي حتى يبتعد عن المحبة الشركية. نعم. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. محبة ما يحبه الله، أحب الله الدين فتحب الدين، أحب الله لك هذا التقدير فتحبه، أحب الله المسلمين فتحب المسلمين. هذه مهمة جدا. وعكسه بالعكس، أبغض الله الكافرين فتبغض، أبغض الله الفاسقين فتبغضه. نعم. الرابع، لا الثالث، أحسن عليك. الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه ولا. نعم. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجره ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان الطبيعية أو الطبعية. طبيعية نسبة إلى سنة الله التي جعلها الله في الكون، أو الطبعية نسبة إلى الطبع وهو خلق الله، جعله الله في الخلق خلقة، مثل الإنسان يحب الدبة، يحب اللحم، يحب كذا، يحب التجمل، يحب والديه. نعم. قال رحمه الله: المحبة الطبيعية هي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه مسألة مهمة، وهي أن ننتبه أن المحبة الطبيعية ليست مذمومة، لكن متى تذم؟ تذم، انتبه الآن، تذم في حالتين: الأولى أن تشغل عن طاعة الله عز وجل، الثانية وهذه أعظم أن تصد عن طاعة الله عز وجل. فتشغل مثل هاتين الآيتين في المنافقين وسورة النور: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وتصد مثل آية الأنعام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسد أحب إليكم من الله ورسوله. في إيش؟ في التوبة. نعم. إيش قلت أنا؟ نعم، في التوبة. إذن لاحظوا الآن أن المحبة الطبيعية لا تذم إلا في حالتين: أن تشغل أو تصد، ولا يمكن أن تشغل إلا إذا صارت ديدنا للإنسان. انتبه، فلا تجعل المحبة الطبيعية ديدنك، ولا يمكن أن تصد إلا إذا صارت أحب من محبوبات ما يحبه الله، فاحذر. ولذلك الكلام في الدنيا كثيرا يشغل عن الدين قطعا. وأن تحب الأمور الطبيعية أكثر يصد عن الدين قطعا، فاحذر من أن تجعل المحبة الطبيعية أعظم من المحبوب الشرعي، واحذر من الدندنة حول المحبة الطبيعية فإنها تلهيك وتشغلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم الخلة هي تتضمن كمال المحبة ونهاياتها، بحيث لا يبقى في القلب ساعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خل من خله. الخلة حقيقتها كما ذكر المصنف كمال المحبة من وجه، والوجه الآخر خلوص القلب إلا من محبوب واحد، هذه هي الخلة، خلوص القلب إلا من محبوب واحد. فيصبح المحبوبات الأخرى كلها تابعة. لاحظ الآن، تحب هذا لأنه يوصلك إلى المحبوب الأعظم، تحبها ذاك لأنه يوصلك إلى المحبوب الأعظم. هذا حقيقة الخلة، أن المحبوبات الأخرى كلها تصبح تابعة، والقلب ليس فيه نظر إلا إلى محبوب واحد. وهذا لم يصل إليه، وهي مرتبة، هل هي مرتبة كسبية أو هي مرتبة وهبية؟ اختلف في ذلك العلماء، والذي يدل عليه الدليل أنها مرتبة كسبية وهبية، فيكون فعل من العبد وفي المقابل عطاء من الرب. ومما يدل على ذلك قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، هذا فعل من؟ إبراهيم. في المقابل واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذا فعل من؟ إبراهيم. في المقابل واتخذ الله إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم، شوفوا كيف، هبة من الله. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. إذن نقول الخلة مرتبة كسبية وهبية، حتى ما يأتي إنسان ويقول أنا بكسبي أصل إلى هذه المرتبة، نقول لا يمكن، لأنها لابد أن تكون هبة من الله عز وجل، لم يصل إليها على مر التاريخ إلا رجلين، ولن يصل إليها أحد بعدهما، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولما سار إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام، يكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. ما أرسل ملك في المنام، بس يعني أمر خفيف، هل ليراجع حبه لله، ليراجع حبه لله. شعبة من شعب المحبة انصرفت إلى الولد، شعبة فقط، فأراد الله أن ينبه. قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم. ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده، حصل المقصود فرفع الذبح، وفدي بذبح عظيم. فإن رب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله، كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها. وقال: ولا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. أحسنت، بارك الله فيك. نقف على هذا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم عبودية محبته الخالصة، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم نسخ لا إله بدل هذا ذكره بعض العلماء ولكن ليس له مثال. ذكر بعض العلماء أنه يمكن أن يكون نسخ بلا بدل، مع أن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أو إذا لم يذكر النسخ بدون بدل، صح ولا لا؟ لكن تقسيم العقل يقتضي أن النسخ قد يكون بلا بدل، قد يكون ببدل مساوي أو أعلى منه، وأدنى منه لا يكون. لا، نزع الأوقاف ليس إرثا، بارك الله فيك، نزع الأوقاف ليس إرثا، هذه مسألة ثانية. الآن الأوقاف ليس من باب الإرث. لو أن نصرانيا أوقف وقال هذه للفقراء وكان ابنه المسلم فقيرا، جاز له أن يأكل منه باتفاق الفقراء. ليش؟ ليس إرثا. واضح؟ نعم. اشترت أرضا وأوقفت جزء منها لبناء المسجد على أن الأوقاف تعيب على النفق. لما رأت الأوقاف الأرض كذا رفضت حق الأرض. في هذه الحالة الذي عليه جمهور الفقهاء أنها تبيع هذه الأرض ما دام النظام أو الدولة لا تسمح بناء مسجد في هذا المكان، تبيع هذه الأرض وتبني مسجدا في مكان آخر لكي لا يضيع مقصود الوقف، ودائما في الوقف المقصود مقدم على العين. فإذا تعطل هذا اللي سأل عنه أبو صالح، إذا تعطل الوقف عن معناه الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز بيعه إلى ما فيه إصلاح معناه. نعم. المصنف ذكر إذا كان الوقف في جهالة يكون مفروض. نعم. لا، إذا وقف على جهة مجهولة. ما ذكر حين ذكر الرمي. ذكر هي في إذا كانت فلا يصح الوقف على مجهول. طيب. إيه؟ إيه؟ على جهة مجهولة. في الجانب الآخر قال ولا يشترط تعيين الجهة. إيه؟ صحيح، تعيين الجهة لا يشترط، لكن لابد أن يعينه. يعني ما يصير ما نجي نقول له لو قال أوقفت هذا على الفقراء ما نقول لازم تعين، خلاص يكفي الآن هذا القدر كافي. فتعيين من الفقير ما يلزم. واضح؟ ما اتضحت؟ طيب لو قال وقفت هذا الأرض ولم يبين لمن، صار مجهول ولا ما صار مجهول؟ مجهول. ممتاز. هذا الوقف لا يصح، لابد أن يحدد الجهة، إما بالعرف وإما باللفظ، لابد أن يحدد. طيب فإن قال أوقفت هذه الأرض للفقراء ولم يعين الفقير، يصح. ليش يصح؟ لأن التعيين ليس بشرط، المهم تحديد الجهة، فما في تعارض. فلا يصح الوقف على مجهول كرجل، على مجهول عيني كرجل، أيه؟ لأن مجهول العين. لا لا، هم عندهم رجل نكرة، والنكرة هنا في سياق الإثبات لا يعم، في سياق الإثبات يدل على النفي كأنه مو موجود، فهمت؟ مو ما في سياق نفي عشان نقول يا عم. ولذلك أنا قلت لك لو تذكر قلت في الشرح أنه إن أراد نكرة أي رجل يصح ولا لا؟ ما قلنا هذا؟ لا. المهم لصحة الوقف لابد من تحديد الجهة، ولا يشترط تعيين المفردات من الجهة، ما يشترط. أي لابد يقول على أي جهة، فقراء، مساكين، ابن السبيل، أولادي، طلاب العلم، لابد يعدد الجهة، لكن ما يلزم أن يعدد العين منهم، ما يلزم. سبحانك الله وبحمدك. هلا أبو محمد. أستمس بالنسبة للماء المستعمل. أي. يجوز الوضوء فيه. لماذا يجوز الوضوء فيه؟ هو. لا أنا قلت ما يجوز الوضوء فيه. تبينت الماء. إيه قلت هذا أمس. من كان موجود أمس؟ إيش قلنا؟ إيه قلنا طاهر وليس بطهور. قلنا هذا، رجحنا ما رجحه المصنف. طهور؟ ما هو الدليل؟ ما تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. صحيح، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، لكن ماذا نسميه الآن؟ هذا نسميه ماء ولا نسميه ماء مستعملا؟ إذن الآن التصق به وصف آخر غير وصف المطلق المائية، فلا نستطيع أن نجري عليه الحكم المائية. لو بقي اسمه الماء قلنا نعم طهور، لكن هو الآن اسمه ماء مستعمل. لا لا مو شيخ عثيمين، جمع من أهل العلم يرون أن الماء المستعمل يجوز التطهر. جمع من أهل العلم هو مثل ما ذكرت أنت، يقولون أن طهوريته باقية، لكن لم ينتبهوا إلى أن الماء أصبح الآن موصوفا بكونه مستعملا، فلم يبقى مطلق المائية. ثم لو سألنا إنسانا وقلنا له هذا ماء تتوضأ به فلان، ها؟ لو قلنا لك أنت يا أبو محمد، خلنا من الناس البعيدين، قلنا لك هذا ما توضى به جارك، تشربه، تسوي فيه مرق، طيب الآن أنت تقول طهور، ليش ما تشربه ما تسوي فيه مرق؟ شفت شلون؟ فما يتقذر منه ما يمكن أن يكون طهور، يكون طاهر. أضرب لك مثال الحين، البصاق، لو واحد جاء تفل الله يكرمك في فمه وحطه في ثوبه، في إشكال؟ نجس هذا؟ ليس بنجس، لكن نتقزز منه ولا ما نتقزز؟ إذن هو طاهر وليس بطهور. نعم والله أعلم. حديث القلتين أي ضعيف، ضعفوا ناس وقووا جماعة. صحيح، الفقهاء قووا، المحدثون ضعفوا، فهذا باب لمن الآن؟ الفقهاء قووا الحديث والمحدثون ضعفوا، فالقول قول من؟ المحدثون. افترض أنه إذا قلنا أنه صحيح يلزمنا القول به، وهو أن الماء إذا كان قلتين لا يحمل الخبث إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير، حتى لو ما تغير. حسنت. ماء البحر هو طهور، تغير طعمه مالح؟ لا، هذا طعمه منه وليس طعم جديد أنت سويته. حتى طعم مياه الأمطار الحين، لو فرضنا أن الأمطار سالت، ماء المطر اسمه ماء المطر صح؟ ماء السماء، لو نزل ماء المطر وانت أخذت الماء من الشارع شنو يكون طعمه؟ مو طين، بس هذا الطعم لا يضر لأن هذا طعم منه وفيه، هكذا نزل هكذا طعمه. لو كان هناك مستنقع وفيه طحالب، ولو شربت أخذت الماء تبي تشم ما في ريحة طحالب، ما يضر. على كل حال المشكلة الوقت ما يتسع لشرح الموسع يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.